الحمد لله رب العالمين، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد النبيين وخاتم المرسلين ورحمة الله للعالمين. وارض اللهم عن آله وأصحابه وسائر من اتبعه بإحسان إلى يوم أن نلقى الله رب العالمين. وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أننا انتهينا في اللقاء الماضي من بيان المبهمات في سورة الواقعة. وبعد الواقعة في ترتيب المصحف سورة الحديد. يقول الله رب العالمين سبحانه بعد بسم الله الرحمن الرحيم: سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. سورة الحديد سورة من السور المدنية، وعدد آياتها 29 آية، نزلت بعد سورة الزلزلة. وفيها من المبهمات مواضع، منها قول الله تبارك وتعالى: هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. هو الذي ينزل على عبده، المبهم هنا هو رسول الله محمد صلى الله على محمد وآله. كذلك يقول الله تعالى في الآية العاشرة: وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. عندنا كلمة الفتح جاءت مبهمة، يا ترى الفتح هنا هو فتح مكة أو فتح آخر؟ الجمهور على أنه فتح مكة، والآخرون على أنه صلح الحديبية، لأن صلح الحديبية كان فتحا وفي إثره نزلت سورة الفتح. والآية معناها أن من أنفق على الإسلام وأهل الإسلام يوم أن كانت مكة دار كفر ثم بقي على إنفاقه ومساعدته لأهل الإسلام لا يستوي أبدا مع من أنفق بعدما أصبحت مكة دار إسلام، بل يزيد عليه. وفي النهاية من أنفق من قبل ومن بعد وعدهم الله تعالى على إنفاقهم الحسنى، والحسنى هي الجنة، نسأل الله تعالى الجنة. يقول الله تبارك وتعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم؟ في تفسير مقاتل ابن سليمان أن هذه الآية نزلت في رجل من الأنصار كان له حائط والحائط حوش من النخل، كان له حائط، وكان رجل آخر له نخلة، وكانت نخلته تسقط ثمرها عند جار، والجار كان فقيرا معيلا، فكانوا يتحرجون من أن يطعموا ثمر النخل إذا وقع عنده، فأتوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسألوه أن يبيعهم الرجل هذا هذه النخلة أو يتركها لهم، فأبى الرجل، فأبى صاحب النخلة أن يتركها، وكان في القوم رجل من الأنصار يقال له أبو الدحداح، أبو الدحداح، وكان أبو الدحداح له حائط فيه نخل، فقال يا رسول الله سل الرجل هذا أن يبيعني نخلته بحائطي، أن يبيعني نخلته بحائطي، يعني هو امتنع أن يبيعها للفقير أو يتركها له، فساومه أبو الدحداح على حائط كان، قال تعطيني النخلة وأعطيك مكانها الحائط، وأتم الصفقة، ثم تبرع أبو الدحداح بالنخلة للفقراء، فأتى جبريل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الآية وأخبره بجزاء أبي الدحداح، والرواية عند أحمد في المسند من حديث أنس، كم من عذق رداح في الجنة لأبي الدحداح. ونزل قوله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. فلما أتم الصفقة رجع إلى حائطه فرأى امرأته فقال لها يا أم الدحداح هيا فاخرجي وأخرجي معك الصبية فإني بعت حائطي لربي. فقالت له زوجته ربح البيع، ربح البيع، يعني كانت في ظهره وأعانته على طاعة الله تبارك وتعالى، فحظي بهذه الآية من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. ومن الآية درس للرجال والنساء، إذا رأت المرأة زوجها في طاعة الله ينبغي لها أن تعينه على طاعة الله ولا تخذله ولا تثبطه ولا تفتش في مطبقته أو في جيبه، تقول له أنت كنت طالع الصبح بمئة جنيه نقصوا 10 جنيه راحت فين، لا، إنما تعينه على الطاعة، إن كان وجها من وجوه الخير أنفق فيه تقول له بارك الله لك هذا ما يبقى لنا، هذا ما يبقى لنا، وإن رأى فيها الخير كذلك أعانها عليه، أعانها عليه، هناك مواسم خير، مواسم خير وأيام طاعة، قد تحتاج المرأة أن تصل أخت زوجها وزوجها بخيل فتقول له أختك، تقول له أختك، وترى فيه البخل والحرص، ينبغي له إن رآها على طاعة أن يعينها عليها، يعينها حتى تأتي أخته وتأتي أمه وتصل أرحامه، وكذلك عليه أن ينظر إلى أرحامها ولا يقطعها من رحمها. وقد ذكرنا قبل ذلك ما عند الطبراني من قول النبي عليه الصلاة والسلام رحم الله رجلا قام ليصلي من الليل فأيقظ امرأته وإلا نفض الماء في وجهها، ورحم الله امرأة قامت لتصلي من الليل فأيقظت زوجها وإلا نفضت الماء في وجهه. الشاهد في الرواية أن الرحمة تكون للزوج إذا أعان الزوجة على طاعة الله، وأن الله يرحم الزوجة إذا أعانت زوجها كذلك على طاعة الله. فأم الدحداح رضي الله عنها لما أخبرها زوجها بأنه أقرب الحائط لله لم تصرخ في وجهه، لم تصرخ في وجهه ولم تولول، إنما قالت له ربح البيع ربح البيع. وهذا شأن المرأة الصالحة مع زوجها. كذلك يقول الله رب العالمين سبحانه وتعالى وهو يذكر من مواقف القيامة: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. موقف من مواقف القيامة أن الناس عند ركوب الصراط يعطى كل واحد منهم نورا، لأن جهنم يعلوها الظلام القاتل وعليها الصراط. نسأل الله تعالى الثبات على الصراط. فإذا ما أخذوا النور ركب الصراط. المنافق سرعان ما ينطفئ نوره، وأما المؤمن يدوم معه النور، يسبق المؤمن في نوره ويتعثر المنافق، تتسع المسافة بين المؤمن الذي سبق وبين المنافق الذي تعثر. فينادي المنافق على المؤمن يقول له: تمهل لقد انطفأ نوري، تمهل حتى أمشي في نورك. فيقول له المؤمن: ارجع إلى وراء حيث قسم النور. فإذا التفت من ورائه لم يجد إلا ظلاما، فإذا ما أدر وجهه حيث كان يجد سورا ضرب بينه وبين المؤمن. هذا السور جاء مبهما، لذلك قال بعض أهل العلم أن هذا السور هو الحجاب الذي ذكره الله تعالى في سورة الأعراف. قال: وبينهما حجاب، يعني بين الجنة والنار حجاب. هذا الحجاب السور المبني هذا باطنه فيه الرحمة يعني فيه الجنة، وظاهره من قبله العذاب. يبقى فضرب بينهم بسور له باب، هذا السور هو الحجاب المسمى بالأعراف. والله تعالى ذكر من وصفه قال: وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. ذكر الله تعالى أن الأعراف هذا عليه أناس نجوا من النار بأعمال، ومنعوا من الجنة بأعمال. رجل خرج في سبيل الله مجاهدا لكنه كان عاقا لوالديه، أنجته الشهادة من النار ومنعه العقوق من دخول الجنة، فهو محبوس على الأعراف حتى يقضي الله بينه وبين والديه، وبينهما حجاب، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماه، يعرف من في النار ويعرف من في الجنة، يعرفون كلا بسيماهم، ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. من وقفته على الأعراف ينظر إلى أهل الجنة فيتمنى أن يكون فيهم فيقرئهم السلام، السلام عليكم، لم يدخلها هو ونفسه طامعة في الدخول، سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. لذلك السور هذا هو الحجاب الذي بين الجنة والنار، أو هو الأيه؟ الأعراف. كذلك قوله تعالى وغركم بالله الغرور، كل المفسرين قالوا الغرور هنا هو الشيطان، الشيطان غرهم في الدنيا، غرهم في الدنيا وعدهم ومناهم، ومعلوم أن وعده وأمانيه غرور، دله على الفساد، ولما تشبث بالفساد تخلى عنه لما تحققت له الهلكة. لذلك في سورة إبراهيم على إبراهيم ونبينا والأنبياء الصلاة وأزكى السلام أن الله قال في القرآن وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. الشيطان مع آدم عليه السلام مناه وأقسم له بعزة الله وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فدلاهما بغرور، قال له يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ قال له يا آدم إن الله ما نهاك عن هذه الشجرة إلا لأمر، وهو أنه لا يريدك أن تكون فيها خالدا، كل حتى تخلد. فلما أكل بدت له سوءته، فكان مآله بعد الوقوع في المحظور أن الله أهبطه إلى الأرض. فلما تاب وتقبل الله توبته جعل الجنة مستقره ومستقر من آمن من ذريته، وبقي إبليس في الطرد واللعن. لذلك وغركم بالله الغرور، الغرور هو الشيطان. يقول الله تعالى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. يأن معناها يحن، معناها يحن، وهذه الآية نزلت في من ادعى الإيمان. ومن الذي ادعى الإيمان؟ المؤمن الحقيق ولا المنافق؟ منافق. المنافق قالوا آمنا، قالوا آمنا، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم. فالله تعالى ذكر المنافقين في هذه الآية، قال لهم أما حال أن يخشع قلب المدعي، ادعى فلان الإيمان، لو كان إيمانه إيمانا حقيقيا لخشع قلبه لذكر الله وما نزل من الحق. لكن إذا ما قال أنا مؤمن وذكر الله تعالى ولم يوجل قلبه ولم تقع الخشية في قلبه ولم يظهر من الذكر على بدنه لونا ولا أثرا وما وجدنا منه إلا قساوة القلب، فهذا ليس بإيمان صحيح، إنما هو عين النفاق. المؤمن قلبه وجل من ذكر الله وعينه دامعة من خشية الله. فمن ادعى الإيمان، تحقيق الإيمان أن يخشع القلب، أن يخشع القلب وأن يلين. أما إذا بقي القلب قاسيا وبقي الإنسان بعيدا عن ذكر الله لا خشوع ولا ورع فهذا نفاق. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. ومن الذين وصفهم الله بقسوة القلوب في القرآن؟ اليهود. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. لذلك المنافقون كانوا يوالون اليهود، فالله تعالى قال لهم أما حان أن تخشع قلوبكم لذكر الله وما نزل من الحق؟ أما كفاكم التشبه بقساة القلوب من اليهود؟ فجاءت الآية تذكيرا لهم على أن يصححوا إيمانهم. في الآية 22 يقول الله تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. الكتاب هنا هو اللوح المحفوظ، وهذا يعني أن المصائب تنزل من السماء، أن المصائب تنزل من السماء، وأن للمصائب خزائنا. والله تعالى قال في سورة الحجر وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. فللمصائب خزائن، وينزل الله من خزائنه ما يشاء على من يشاء كيف يشاء. وإن كانت للمصائب أسباب حذرنا منها الله تبارك وتعالى في كتابه حيث قال وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فالله لم يؤاخذنا بكل أعمالنا، ولو آخذنا الله تعالى بذنوبنا وأعمالنا لما أبقى على وجه الأرض من دابة تدب. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، ولكن الله تعالى يعفو عن كثير. يبقى الكتاب هنا هو اللوح المحفوظ. في الآية 24 يقول الله تعالى الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. الآية نزلت في اليهود بخلوا بالعلم وأمروا الناس بأن يكتموه، كتموا العلم وأمروا الناس بأن يكتموه، وكتمان العلم بخل. أي علم كتموه؟ كتموا البشارات التي جاءت في كتبهم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، علموه وما شكوا فيه وعرفوه أشد من معرفتهم لأبنائهم، ومع هذا كتموا صفته كتموا البشارات وأمروا الناس بأن يكتموها، بخلوا في أنفسهم وأمروا غيرهم بالبخل. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. والآية وإن كان لها سبب في النزول، لكن دائما العبرة ليست بخصوص السبب إنما بعموم الإيه؟ اللفظ. البخل يطلق على كتم العلم، ويطلق كذلك على حجب المال من أصحاب الحاجات والمعاويس. في الآية 28: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ذكر مقاتل ابن سليمان أن هاتين الآيتين نزلتا في من آمن من أهل الكتاب. معلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة مهاجرا كان في المدينة أهل كتاب، كانت فيها طوائف من اليهود، منهم من أتى مبكرا وبايع النبي عليه الصلاة والسلام، عند ذلك آمن بالكتاب الأول وهو التوراة والإنجيل، ثم آمن بآخر كتاب وهو القرآن. أما من آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام ممن لم يكن لهم كتاب من مشركي قريش ومن غيرهم، كانوا كفارا قبل أن يؤمنوا، فلما آمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام، أهل الكتاب آمنوا بالكتابين، ومن ثم جلس أهل الكتاب أو بعضهم ممن آمن منهم مع بعض المهاجرين والأنصار فتفاخروا، قال مؤمنو أهل الكتاب لنا أجران ولكم أجر، آمنا بالكتاب الأول وآمنا بالكتاب الخاتم. فنزلت الآية، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فمن آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام، من شرط الإيمان بالنبي أن تؤمن بجميع من سبق من الأنبياء. لذلك في آخر البقرة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. هذا شرط الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام، أن تؤمن بجميع من سبق من الرسل. وشرط الإيمان بالقرآن أن تؤمن بجميع ما سبق من كلام الله تعالى كالتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى إلى آخره. بعد ذلك سورة المجادلة، بكسر الدال لجدال المرأة، والمجادلة للحوار الذي تم. فهي المجادلة والمجادلة. المجادلة 22 آية نزلت بعد سورة المنافقون، نزلت بعد سورة المنافقون، وهي مما نزل بمدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أول موطن من مواطن الإبهام ما جاء في قول الله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. عندنا تجادلك في زوجها، يبقى مبهمان: المجادلة وزوجها. والمجادلة هي خولة بنت ثعلب، وزوجها أوس بن الصامت. أوس بن الصامت، أوس بن الصامت رجل من الأنصار، كان رجلا به لمم، واللمم شيء من الصرع، شيء من الصرع، وكان يأتيه في وقت ويعافى منه في وقت آخر، وهذه من أمراض الحياة ومن بلواها، وهناك أمراض لها مواسم وتعاود أصحابها. إن مرض مثلا في شهر ربيع ثم من بعدها تأتيه العافية في ربيع من السنة القادمة، يأتيه نفس الداء ونفس المرض فيسعى في علاجه. فأوس بن الصامت رضي الله عنه وارضاه كان رجلا به لمم، ويوما أراد امرأته فتأبت عليه، تأبت عليه، فلما تأبت عليه قال لها: أنت علي كظهر أمي. وكان هذا اللفظ في أول الأمر كان طلاقا، كان اللفظ هذا تطلق به النساء. وخولة بنت ثعلبة كانت امرأة وضيئة برزة لا شخصية، ولكن طالت فترة الزواج مع أوس فنثرت بطنها له أولادا، أنجبت كثيرا. ومعلوم أن كثرة الإنجاب يعني تنزل من جمال المرأة وهيئتها، كثرة الإنجاب تنزل من جمال المرأة وهيئتها وتؤدي بها إلى الوهن والضعف. فلما قال لها هذه المقولة قامت المرأة منزعجة حتى أنها لم تجد ثيابا تلبسه على ثيابها، فاستعارت من ثياب جارتها، ثم أتت مسرعة للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، إن أوس بن الصامت أكل شبابي، أكل شبابي، نثرت له بطني، فلما كسر أولادي وكبرت سني وضعف عظمي ظاهر مني. انظر الرسالة، رسالة نار، يعني استعطاف في القمة. قالت له: يعني أكل شبابي، كنت امرأة شابة جميلة وضيئة، أكل شبابي، وبعدين أنا خلفت له كثير، ولما كبرت سني وضعف عظمي ظاهر مني، وإن لي منه صبية صغارا إن ضممتهم إلي ضاعوا وإن ضممتهم إليه جاعوا. إن تركتهم له، زوجة الأب ليست كالأم، يعني عند العشاء ستأتي بالطعام وتمسح به شفايف الصغار وتحرمهم من الأكل، علشان لما الأب يقول: شوف طفحينه أهو، شوف الأكل عامل ده على هدومهم، طفحينه أهو. وإن ضمتهم إليها، زوج الأم ليس كالأب. يبقى الشتات لمن؟ الشتات للصغار. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لها: يا خولة اتق الله، إنه ابن عمك، اتق الله انه ابن عمك، يعني ان لم يكن زوجا لك فهو ابن عم لك. ما زال يراجعها وتراجعه. سيده عائشه تجلس في الغرفه المجاوره بتقول والله اني لفي الغرفه في حجرتي، وان كلامها ليتخفى علي بعضه، أسمع كلمة وكلمتين يغيبوا عني. فسمعها الله من فوق سبع سماوات فأنزل هذه السورة: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. جاءت السورة بتشريع جديد. التشريع أن الظهار بعدما كانت تفرق به البيوت وتشتت أصبح حكما جديدا في الشريعة له كفارة، ولا يدخل في الطلاق ولا ينقص عدد طلقات الرجل. قال الله تعالى: الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. من يقول لامرأته أنت علي كظهر أمي، أو أنت محرمة علي كحرمة أمي علي، هذا إنسان تعدى حدود الأدب وتلفظ بمنكر القول، وتلفظ بمنكر القول، لأنه ادعى أن امرأته كأمه، والأصل أن الأم لها أحكامها وأن الزوجة لها أحكامها. ثم تعدى الحدود، والله قال في كتابه: الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. ثم ذكر بعد ذلك حكم الظهار: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا. قال لها أنت عليك ظهر أمي، حرم وقاعها وجماعها كما أن الله حرم عليه هذا من أمه. إن أرادها لفراشه فعليه أن يكفر أولا، والكفارة تحرير رقبة، تحرير رقبة. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله، وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. كفرت الظهار تحرير رقبة مؤمنة. طيب، لا، تحرير رقبة لم يشترط في كونها مؤمنة. أي رقبة؟ وفي هذا سماحة الدين، سماحة الإسلام، لأن الرقاب يوم ذاك كان منهم مؤمن ومنهم غير مؤمن، والإسلام حث على عتق الرقاب، حث على عتق الرقاب. لذلك في كفارة الظهار قال فتحرير رقبة بدون توصيف، لم يوصفها بكونها مؤمنة أو غير مؤمنة. طب لم يجد الرقبة، يصوم شهرين متتابعين، والشهران من الأشهر القمرية وليس من الأشهر الميلادية، ويصوم متتابعا، والتتابع له ضوابط في الشريعة. لو مرض بعدما صام 20 يوما، مرض وأرهقه المرض وأفطر، هل مرضه هذا يقطع التتابع أم ما زال التتابع باقيا وساريا؟ التتابع ساري لأنه ما أفطر إلا بإذن الشرع. أما الذي يقطع التتابع أن يفطر بغير عذر ولا رخصة، بعد ما صام 28 يوم لعب يوم كده وأكل، يكلف بأن يأتي من أول. لكن لو أفطر بإذن الشرع كمرض مرضه فأرهقه، أو كسفر أنشأه فأرهقه، سفره ومرضه لا يقطعان التتابع، لا يقطعان التتابع. فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، قبل أن يأتيها كزوجة، فمن لم يستطع الصيام فإطعام 60 مسكينا، وإطعام 60 مسكينا يجمعهم في بيته. يقول لك يا عم الشيخ بيتي ضيق، وهو لماذا يضيق البيت عند الكفارة ولا يضيق عند أمر الله؟ ما هو لما بيبدأ عنده لهو وسمر البيت بيتسع لميتين واحد، ويجيب كده كوشة ويعمل هشك بشك وكله يقعد ايه في الرزخ والايه والفساد، يتسع هنا. لكن عند الكفارة يضيق، لماذا؟ لأنه أصلا ليس على سبيل المؤمنين، ليس على سبيل المؤمنين. فإطعام 60 مسكينا، إذا ضاق بيتك هناك جمعيات خيرية، اذهب للجمعية ووكلها عن نفسك، تصبح الجمعية في مقام الوكيل، تأتي هي بالطعام وتطعم الفقراء والمساكين والمحاويش. فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله، وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. هذا في الظهار، والمظاهر هو الرجل. لكن ما تقول في أيام مرة أصبحت المرأة تظاهر من زوجها؟ اليوم المرأة تظاهر من زوجها، بتقول له تحرم عليا زي أبويا، وهي بتقول له تبقى محرم عليا ليوم الدين. هذه المرأة يؤدبها أبوها لأنها تشبهت بالرجال، وهذه المرأة تدخل في اللعن. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال. المرأة بتحلف اليوم بالطلاق، بتقول له على الطلاق منك ما انت بايت في الدار، هل يا ترى معها العصمة؟ هي معها العصمة تحرم وتطلق، أم هو تجرع على الرجال؟ هو تزأر وتأسل على الرجال. لذلك لا، الظهار ده عهدة الرجل وليس عهدة المرأة. وإن وقع في هذا وقع في منكر كما ذكر الله تعالى في كتابه. بعد ذلك من المبهمات في السورة في قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى؟ النجوى ده الكلام بصوت منخفض، يعني يجلس مع النبي عليه الصلاة والسلام يناجيه، يعني يسمعه فقط ولا يسمع من حوله، ويتكلم بكلام غير طيب. وهذه الآية كما جاء في صحيح البخاري أن رهطا من اليهود استأذنوا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجاءوه وجلسوا عنده، فلما دخلوا عليه سلموا عليه سلاما فيه الهلكة، قالوا: السلام عليك يا محمد. سيدة عائشة كانت في متاع يعني ايه كانت في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سمعت الكلمة آذتها، فلما آذتها ردت عليهم ردا شديدا، قالت وعليكم السام واللعنة والهلاك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع الرفق من شيء إلا شانه. يا عائشة قولي وعليكم. قلت يعني يا صلى انت مش سامع بيقولوا ايه ده بيدعو عليك بالموت، ما هو السام معناها ايه؟ معناها الموت والهلاك. قال قولي وعليكم، اذا تحققت منهم الكلمة قولي وعليكم. طب لما يا ترى ماذا لو قالوا السلام عليكم؟ يرد السلام ام لا؟ يرد السلام بنص الآية، واذا حييتم بتحية ها فحيوا بأحسن منها أو ردوها. إذا تحققت منه كلمة السلام عليكم الذي هو اسم الله رد عليه التحية. أما إذا قال سلام عليكم قل له وعليكم. طب ما تقول لو قالها المسلم؟ المسلم اليوم بيقول سلام عليكم ولا سلام عليكم؟ نقول سلام عليكم. تقول له إيه؟ تقول له عليكم. لذلك ينبغي للإنسان عند السلام أن يبين السلام، لأنه يتعبد لله تعالى بإلقاء السلام، يتعبد لله بإلقاء السلام. تعرف في الفاتحة لما تقف تصلي وتقرأها على تأودة بتقبل منك، لما يقرأها كالفتى آمين هو قرأ ما قرأش تبقى صلاة باطلة، تبقى صلاة باطلة. لذلك لا بد أن يبين القراءة. كذلك في السلام يتعبد الله بإلقاء السلام ورده، ينبغي له أن يتبين السلام عليكم، الثاني وعليكم السلام ورحمة الله. لكن انت تقولوا السلام عليكم يقولوا سكاتوا سكاتوا. طيب قل لي قل لي بالله ده سلام ولا؟ لذلك نحن على خطر شديد. ده كلمة السلام، دعوة بالسلام، دعوة بالسلام من الآفات والعطب. أنت مستخسر في كلمة سلام عليكم، والسلام من اسم من أسماء الله تعالى. فكلمة سلام عليكم كلمة كبيرة، كلمة كبيرة تفيد الدعوة بالهلاك والموت. وسكاته مش عارف معناها إيه، إلا أن الشيطان أراد أن يحرم ابن آدم من أخذ الأجر، قال له اختصرها قل له سكاته سبكاته. لذلك هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. إذن في صحيح البخاري أن الآية نزلت في رهط من اليهود، جاءوا النصر واستأذنوه، فلما دخلوا عليه حيوه وقالوا السلام عليك يا محمد. غضبت أمنا عائشة رضي الله عنها وارضاه، فردت عليهم ردا شديدا، فنهاها النبي عليه الصلاة والسلام وقال إن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، ولكن قولي وعليكم. بعد ذلك يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. في تفسير مقاتل ابن سليمان أن ثابت ابن قيس ابن شماس ذكرناه في اللقاء الماضي، وكان خطيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان به وقر. وقر يعني يا جماعة يعني سمعه ثقيل. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى الفجر جلس في مصلاه ودرس لأصحابه، حدثه إذا كان عند أحدهم رؤى يقصها عليه السلام ويعبرها له، أو يعلمهم النبي عليه الصلاة والسلام مما علمه الله. يقول الله رب العالمين سبحانه يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. قلنا في تفسير مقاتل ابن سليمان رحمه الله أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجلس في مصلاه بعد صلاة الفجر، كان يحدث أصحابه، وكان الصحابة الكرام يحرصون على الالتفاف حول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وجاء ثابت ابن قيس ابن شماس مسبوقا، وكان إذا أتى مبكرا حرص على الجلوس بجوار النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتسنى له السماع نظرا لما به من إيه؟ من وقر. فأتى متأخرا، فلما صلى كمسبوق وانتهى من صلاته أتى ليجلس بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد المكان قد امتلأ، فأتى ليجلس قريبا فما قام له أحد، فأشار إلى رجل وقال له قم، قال له اجلس مكانك، لست بأولى مني بهذا المجلس. فكلمه ثابت بكلمة عيره بأم له في الجاهلية، فنزلت الآية. وثابت ابن قيس ابن شماس رجل من البدريين، شهد بدرا، وأهل بدر لهم مقام خاص، لهم مقام خاص. فنزل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، يعني بدل ما تتربع كني رجل والتاني كني رجل والتالت يبعد. وسعناه أم لا؟ وسعناه في مجالس العلم وفي غيرها. إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا، العقيبة إيه؟ يفسح الله لكم، اللي بوسع ربنا بوسع عليه. وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. أهل بدر رفعهم الله درجة، ويا حبذا إن كان بدريا وعالما بالقرآن، يبقى مرفوع درجة فوق الدرجة. لذلك في الحديث أنزلوا الناس منازلهم، وفي الحديث ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا ويعطي لعالمنا حقه. والنبي عليه الصلاة والسلام كان ينزل الناس منازلهم.